قومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي